المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنأخذ بعض الأسئلة. يقول: ما توجيهكم لحديث البطاقة وحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة؟ رواه مسلم. ما رواه مسلم خارج مع العلم أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة. ما فهمت وجه الاستشكال، لكن لعله أنه فهم من العموم في حديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقرابها مغفرة، فهم من العموم أن هذا يعالم كون صاحب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غير تائب. هذا غير وارد، لأن النصوص تصدق بعضها بعضا، الآيات تفسر بعضها بعضا، والأحاديث تفسر بعضها بعضا. وكذلك الوعد لا ينافي الوعيد، فقوله أتيتك بقرابها مغفرة هذا وعد من الله جل وعلا لمن حقق التوحيد لا يشرك بالله شيئا. وكون صاحب الكبيرة تحت المشيئة لا يعارض هذا الأصل، لأن هذا وعيد، والوعد والوعيد يطلقان ويكونان على إطلاقهما، وكذلك يجتمعان في حق المعين، فيجتمع في حق المعين الوعد والوعيد، هذا في حق مرتكب الكبيرة، ويدخل في عموم أهل الإيمان الذين وعدهم الله جل وعلا بالجنة. كل مؤمن وعده الله جل وعلا بالجنة، يدخل في المسلمين الذين جعلهم الله جل وعلا لهم مغفرة وأجرا، الذين جعل الله لهم مغفرة وأجرا عظيما في آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة في مثل هذه الأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد يعملون الوعد ويعملون الوعيد، والوعد بشرطه والوعيد أيضا بشرطه، فلا منافاة ما بين الأدلة، بل الأدلة تصدق بعضها بعضا. ما الضابط في التفريق بين الفعل والصفة في صفات الله جل وعلا وأفعاله؟ الصفة صفة الرب جل جلاله مشتملة على فعل له سبحانه وتعالى، ومشتملة على ما هو لازم من غير الفعل، يعني أن صفات الرب جل جلاله منها ما هو صفة فعل ومنها ما هو صفة ذات، فليست كلها متعدية تعدي الأفعال. فمثلا وجه الرب جل جلاله صفة وليس بفعل، اليدان للرب جل جلاله وصف له سبحانه وليست باسم ولا فعل، فإذا الفعل هو فعل يفعله الله جل وعلا له أثر. فالصفات منها ما هو صفة فعل مثل الرحمة وهي صفة ذات لكن لها أثرها، ومثل النزول وأشبه ذلك الغضب الرضا، وهذا يتعلق بالمخلوق فيفعله جل وعلا ويتصف به سبحانه وتعالى. وهناك القسم الآخر التي هي صفات الذات. صفات الذات كثيرة لا علاقة لها بالأفعال. فإذا نقول ليس كل صفة فعلا، ليست كل صفة لله جل وعلا فعلا، فقد تكون متعلقة بفعل أو لها فعل أو أثرها فيه فعل، وقد لا يكون ذلك. ولهذا لا يشتق من الصفة فعل مطلقا، كما أنه لا يشتق من الفعل صفة مطلقا. وذلك أن الأفعال أوسع في باب وصف الله جل وعلا من الصفات، فقد يكون ثم فعل لله جل وعلا ولا نشتق منه صفة، يعني نشتق من الحدث المستكن في الفعل صفة لله جل وعلا. مثلا الصفات المنقسمة، الأفعال المنقسمة إلى محمود ومذموم، مثل المكر، مثل ويمكرون ويمكر الله، ومثل يخادعون الله وهو خادعهم، ومثل يستهزئون الله يستهزئ بهم، ونحو ذلك. ما نشتق منها صفات مطلقا ونقول الفعل أطلق على الله جل وعلا، فنقول له صفة الاستهزاء، له صفة المخادع، له صفة المكر وهكذا. بل تطلق هذه الصفات مقيدة، لأن المكر والمخادع والاستهزاء ليست كمالا في كل حال، بل قد تكون كمالا وقد تكون نقصا، فتكون كمالا إذا كانت بحق. ومن آثار صفات الكمال الأخر، وتكون نقصا إذا كانت بباطل، وكانت من آثار صفات النقص في المخلوق. فإذن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وليست كل صفة، ليس كل فعل نشتق منه صفة لله جل وعلا، وليست كل صفة نشتق منها الفعل لله جل وعلا، لأن الصفات منها ما هو صفة ذات ومنها ما هو صفة فعل. نعم، يجمع ما بين ما يرد مع فهم القواعد، يعني الضابط في هذا النصوص وفهم قواعد الأسماء والصفات على طريقة السلف. نكتفي بهذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. الحمد لله. تقدم معنا في الدرس الماضي تقرير بعض المسائل حول هذه الجملة. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون أو لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إلى آخر كلام. المسألة الأولى مرت معكم، وهي في تعريف الكبيرة والفرق ما بين الكبيرة والصغيرة، ومن هم أهل الكبائر الذين يصدق عليهم هذا الوصف. المسألة الثانية قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لها، فليس هذا الحكم خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها، لأنه لم يدل دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل، ولأن هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيد، وهما مما تشترك فيه الأمم لأن أصلها واحد. قال: أهل الكبائر في النار لا يخلدون أو لا يخلدون، بشرط إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. المسألة الثالثة: دخول أهل الكبائر في النار هذا وعيد، وهذا الوعيد يجوز إخلافه من الرب جل جلاله، وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه، وإذا طهر بحد أو نحوه كتعبير فإنه تكون كفارة له. فإذا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: الحالة الأولى أن يكون تائبا، يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: الحالة الأولى أن يكون تائبا كما ذكرنا لك، لأن التوبة تجب ما قبلها، قال الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع أهل التأويل تفسير أنها نزلت في التائبين، فمن تاب تاب الله جل وعلا عليه، فلا يلحق التائب وعيد لأنه قد محيت عنه زلته وخطيئته بالتوبة. الحالة الثانية أن يطهر من تلك الكبيرة، إما بحد كمن شرب الخمر مثلا فأقيم عليه الحد فهو طهارة وكفارة له، وكذلك من قتل مسلما فقتل، أو من قتل مسلما خطأ فدفع الدية فإن هذا كفارة له، أو سرق فقطعت يده فهو كفارة له، أو قذف فهو حد وقيم عليه الحد حد القلب فهو كفارة له، أو زنى إلى آخر، أو كان تعذيرا أيضا فإنه طهارة. يعني أن ما يقام على المسلم من حد أو تعذير من عقوبة في الدنيا فإنها من جنس العقوبة في الآخرة تطهره من هذا الذنب. الحالة الثالثة: بعض الذنوب تكون لها حسنات، بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية، مثلا الصدقة في حق القاتل، قال جل وعلا: فمن تصدق به فهو كفارة له، ومثل الجهاد العظيم فإنه ينجي من العذاب الأليم، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة، لأنه وعيد شديد. الحالة الرابعة: أن يكون الله جل وعلا يغفر له ذلك بأسباب متعددة، ذكرنا لكم شيئا منها فيما مضى في 10 أسباب المشهورة، قد يدخل بعضها فيما ذكرنا لكم آنفا. الحالة الأخيرة أن يغفر الله جل وعلا له بعد أن صار تحت المشيئة، يعني يوم القيامة لا يكون عنده حسنات ولا يكون أتى بشيء، ولكن يغفر له الله جل وعلا منة منه وتكرما. هذا هؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئة، يعني إذا لم يتوبوا ولم يقم عليهم الحد أو طهروا ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب، فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر لهم وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون لا يخلدون. وهنا شرط المؤلف، شرط الطحاوي رحمه الله لهؤلاء الذين لا يخلدون في النار إذا دخلوها، يعني لمن لم يغفر الله جل وعلا له بل شاء أن يعذبه، شرط له شرطين، وهي المسألة الخامسة الرابعة وهي أن من لم يغفر له ممن لم يتب فإنه يشترط لعدم خلوده في النار شرطان. الأول أن يكون مات على التوحيد، وهذا كما هو شرط عام في دخول الجنة كذلك هو شرط عام في الخروج من النار، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالتوحيد أساس لعدم الخلود في النار، فكل موحد لا بد أن يخرج من النار. الشرط الثاني أنه لا يخلد في النار إذا لم يأتي في ارتكابه لهذه الكبيرة بما يجعله مستحلا لها، فقد يكون من جهة موحدا في الأصل في نطقه بالشهادتين، ويكون من جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها مستحلا لها، وهذا بقيد أن تكون الكبيرة مما أجمع على تحريمه وكان المستحل لها غير متعود. وهذه قد تدخل مع شيء من النظر الأول، لأن حقيقة الموحد هو أنه غير مستحل بشيء من محارم الله جل وعلا. المسألة الخامسة: الخلود في النار نوعان، خلود أمدي إلى أجل وخلود أبدي. والخلود الأمدي هو الذي توعد الله جل وعلا به أهل الكبائر، والخلود الأبدي المؤبد هو الذي توعد الله جل وعلا به أهل الكفر والشرك. فمن الأول قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا خلود لكنه خلود أبدي، خلود أمدي، لأن حقيقة الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وقد يكون مكثا طويلا ثم ينقضي، وقد يكون مكثا طويلا مؤبدا. ومن الثاني وهو الخلود الأبدي النار للكفار، قول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك قوله جل وعلا في آخر سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا، هذا خلود أبدا. ولذلك يميز الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار، وأما في حق الموحدين فإنه لا يكون معه كلمة أبدا. وهذا الذي بسببه ضلت الخوارج والمعتزلة، فإنهم رأوا خالدين فيها في حق المرابي وفي حق القاتل، فظنوا أن الخلود نوع واحد، والخلود نوعان. ومما يتصل بهذا أيضا لفظ التحريم في القرآن ولفظ عدم الدخول للجنة في القرآن، وكذلك عدم الدخول إلى النار. يعني لفظ التحريم إن الله حرم الجنة، أو حرم الله عليه النار، أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، أو لا يدخلون الجنة ونحو ذلك. فهذه مما ينبغي تأملها، وهو أن التحريم في القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان أيضا، تحريم مؤبد وتحريم إلى أمد، كما أن نفي الدخول نفي دخول كما أن نفي الدخول نفي دخول مؤبد ونفي دخول إلى أمد. فتحصل من هذا أن الخلود في النار نوعان، خلود إلى أمد وخلود أبدي، وأن تحريم الجنة على يعني كما جاء في بعض النصوص أو تحريم النار قد يكون تحريما إلى أمد وقد يكون تحريما إلى أبد إلى الأبد. وكذلك نفي الدخول لا يدخل الجنة لا يدخل النار، هذا أيضا نفي دخول مؤبد أو نفي دخول مؤقت. وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم، فإنهم جعلوا الخلود واحدة وجعلوا التحريم واحدة وجعلوا نفي الدخول واحدة، والنصوص فيها هذا وهذا. المسألة السادسة قوله لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، هذه الجملة معروفة أصلا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي من باب التأكيد ليست إشارة لخلاف ولا إشارة لشرط ونحو ذلك. المسألة السابعة قوله بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند قوله بعد أن لقوا الله عارفين، وتعقب طحاوي في لفظ عارفين، وأن المعرفة ليست ممدوحة، فإن بعض الكفار كانوا يعرفون، إبليس يعرف وفرعون يعرف، وأن في هذا القول وهو بعد أن لقوا الله عارفين فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجعة، وهذا فيه هذا التعقيب من الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموطن فيه نظر، لأن لفظ العارف أو المعرفة هذه ربما جاءت بالنص ويراد بها التوحيد والعلم بالشهادتين، فكأن الطحاوي يقول بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين، وهذا جاء في

عظم المبارزة لله جل وعلا والتهاون بأمره ومخالفته وارتكاب نهيه أن هذه الكبيرة لم يحكم الله جل وعلا على من ارتكبها أنه يعذب أبدا، فكون العذاب إلى أمد رحمة ثم انقضاء العذاب رحمة ثم بعثهم إلى الجنة أيضا رحمة. الوجه الثاني أن الله جل وعلا يخرج من النار أيضا أقواما صاروا حمما، يعني صاروا على لون السواد من شدة العذاب والعياذ بالله، ثم يأتون أو يلقون في نهر الحياة فينبتون فيه من جديد كما تنبت الحبة في جانب الوادي وحميل السيل، وهذا أيضا رحمة من الله جل وعلا في حق من ارتكب الكبيرة. هذا السبب الأول الذي ذكره. والسبب الثاني في خروج أهل الكبائر شفاعة الشافعين من أهل طاعته، وشفاعة الشافعين أعلاها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار، ثم شفاعة الملائكة للمؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار، ثم شفاعة الوالد والوالدين لمن لأولادهما، وهكذا شفاعة المحب لحبيب من أهل الإيمان في من شاء الله جل وعلا أن يشفعه. وهذان الأمران الرحمة على ما ذكرت وشفاعة الشافعين أيضا على هذا الوصف، قد تقدم أظن بحث الشفاعة مطولا، هذان خالف فيها أهل الفرق خاصة الخوارج والمعتزلة ومن شابه. قال بعدها وهي المسألة التاسعة: ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هذه الجملة يذكر بها الطحاوي رحمه الله كل من أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة أن يتذكر بأنه أنعم عليه وتفضل عليه وأحسن إليه ومن الله جل وعلا عليه بهذه النعمة. فالذي عصى الله جل وعلا وعفى الله عنه أو عذبه ثم أنجاه، هذا كله من آثار تولي الله جل وعلا لأهل الإيمان. وهذا يدل على أن ولاية الله جل وعلا لعباده المؤمنين تتبعض، ليست كاملة، فإن ولاية الله جل وعلا وهي محبته لعبده ومودته له ونصرته له وتوفيقه ونحو ذلك لا يكون جملة واحدة، إما أن يأتي في المعين وإما أن يزول كقول الوعيدية، بل يجتمع في حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوب من جهة ومبغض من جهة، متولى من جهة ومخذول من جهة أخرى. وهذا هو الذي أراده، لأن أهل الكبائر باعتقاد أهل السنة والجماعة لا يخلون من نوع ولاية لله جل وعلا له. الله جل وعلا تولى أهل معرفته يعني أهل توحيده ولم يجعلهم في الدارين في الدنيا والآخرة كأهل نكرته يعني أهل الكفر الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بل لهم نصيب من ولاية الله جل وعلا. فولاية الله وهي محبته ونصرته في حق المعين من أهل القبلة تتبعض، يعني تكون في فلان أعظم منها في فلان. فالمؤمن المسدد الذي كمل إيمانه بحسب استطاعته له من ولاية الله جل وعلا الولاية الكاملة التي تناسب مقامه الإيمان. والذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا له نصيب من محبة الله جل وعلا وولايته ونصرته بحسب ما عنده من الإيمان. فإذا في حق المعين حتى من أهل الكبائر يجتمع فيه ولاية من جهة وخذلان من جهة أخرى، وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. ثم دعا آخرا بقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذه الجملة رويت في حديث لكن لا يصح، وهي دعاء طيب. ومعنى ولي الإسلام يعني ناصر الإسلام، لأن الولي هو الناصر، والله جل وعلا وعد بنصر دينه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال أيضا جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونحو ذلك كقوله في آخر الصفات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقول اللهم يا ولي الإسلام يعني اللهم يا ناصر الإسلام وأهله. الله جل وعلا وعد بنصرة دينه ونصرة أهل الإسلام ووعده حق. فنسأل الله جل وعلا الذي وعد بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يرينا نصر دينه وإعزاز كلمته وإعلاء رايته، إنه سبحانه على كل شيء قدير. نعم. قال بعد: قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أن الصلاة عند أهل الأثر أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تقام خلف كل إمام، إمام عام وهو ولي الأمر، أو إمام خاص وهو إمام المسجد، سواء أكان برا أو كان فاجرا، إذا كان من أهل التوحيد يعني من أهل القبلة. وهذا يريد به مخالفة من ضلوا عن سبيل السلف في من لم يصلوا إلا خلف من يماثلهم في العقيدة أو يماثلهم في العمل أو يكون سليما من الفجور، يعني لا يصلون إلا خلف من يعلمون بره وتقواه ونحو ذلك. وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع المتعصبة من الضلال من أهل الفرق جميعا، وكل فرقة من الفرق تكفر الفرقة الأخرى أو تضللها، ولا يرون الصلاة خلف الآخرين إذا ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارا، فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة الشافعية والحنفية والمالكية لا يصلي أحد منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي، وهذا مخالف لهدي السلف صالح في أعظم مخالفة في مسائل البدع والاعتقاد ومسائل الفقه كذلك مخالفتها شنيعة جدا. وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد ولم يعرف بكفر أو نفاق، الأعظم أو الأمير الخاص، هذه سنة ماضية دل عليها كتاب الله جل وعلا، دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليها عمل السلف الصالح. أما السنة فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون أجوره فإنهم لا يفارقون لأجل أجوره، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر صلاها أربعا فقال ذاك الأمير أزيدكم، يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ كان في سكره، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة، فلم يحمله فعل الكبيرة شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الركعات من أن لا يصلي خلفه، لأن مصلحة الاجتماع وعدم تفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة. كذلك لما أمر الحجاج أبي يوسف الثقفي على الحج في سنة من السنوات من قبل خلفاء بني أمية وحج بالناس، فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر الأمير بأمر ولي الأمر، فجاءه ابن عمر جاء للحجاج وقال له اخرج إلى الصلاة لما قرب الزوال، لأن هذه السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، فقال اخرج إلى الصلاة، فقال أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ يقول الحجاج بن يوسف الثقفي لعبد الله بن عمر، قال نعم ترغب عن السنة؟ فخرج فصلى الحجاج وصلى خلفه بن عمر وصلى وراءه المسلمون. هذه أيضا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج وعدد من الصحابة رضوان الله عليهم وجمع كثير من التابعين صلوا خلف من يعلمون أجوره ويعلمون إسرافه بقتل أو معاصٍ كبائر ونحو ذلك. الصلاة خلف هؤلاء سنة ماضية وعمل للسلف، لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم، ويصلي خلف الأمير أمير العام أمير البلد، ويصلي خلف الأمير المقيد أيضا أمير السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك، لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف شرع. وهذه صارت سنة ماضية لأهل السنة والجماعة. المسألة الثانية مما نص عليه السلف أيضا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلها خلف كل إمام بر أو فاجر أو أيضا ممن نجهل عقيدته. قد بدع الأئمة الأربعة وأئمة السلف ما من قال لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته، بل يصلى خلف مستور الحال، ومن لا نعلم حاله ولا نبحث ولا نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة ونرى هل هو موافق أم ليس بموافق، هل هو مبتدع أم ليس بمبتدع، نرى ظاهر الأمر، وظاهر الأمر ما دام أنه السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث. فإذا على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة ولا بحث أمر الباطن وإثارة الباطن، لأن الأصل الظاهر، وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف، وقرره المحققون شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. المسألة الثالثة قوله خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذا إذا كان إماما مرتبا ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل، أما إذا كان في سعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا في حال الاختيار، يعني جماعة موجودون من يقدم، تقدم رجل يعرف عنه فجور فيقال له تأخر لأنه ليس بإمام للمسلمين وليس أميرا وليس إماما راتبا في هذا المسجد أو في هذا المكان، فلما يتقدم؟ فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل ما فيها حياة ولا فيها مجاملات، يعني إذا كان الأمر في الاختيار ما تجعل أحد يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو مخالفات أو كبائر أو نحو ذلك من المسائل. هذه الإمام هو بين يدي الله جل وعلا وهو مقدم الوقت بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدعو لهم ويعمهم فلا يجامل في هذه المسائل. مما يتصل بذلك أيضا إذا كانت صلاة الجماعة وإذا ترك هذا المسجد فإنه يجد مسجدا آخر فيه إمام أسلم له في دينه وأتبع، فإنه يذهب يصلي خلف الأسلم لأن هذا مما فيه السعة، يعني لم يتعين عليه أو ليس ثم مفسدة أن يصلي خلف هذا، بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد أو ولي الأمر أو نحو ذلك فإن التخلف عنه يثير مفسدة والأصل الجواز. المسألة الرابعة على قوله نرى الصلاة على من مات منه، يعني من مات من أهل القبلة. أهل القبلة هم من يوصف بالإسلام، والذين يوصفون بالإسلام أنواع، الأول المؤمنون الصالحون، والثاني مسلم له فجور بمعاص مختلفة، والثالث مسلم له فجور بمعاص خاصة يأتي بيانه، والرابع المنافق. أما القسم الأول فالصلاة على من مات منهم قربة وحق، لأنه إذا مات المسلم المسدد أن يصلى عليه وأن تشهد الصلاة عليه وأن تشهد جنازته، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. والقسم الثاني أن تكون الصلاة على من له فجور عام، يعني المعاصي المختلفة، هو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا وعرف بذلك في معاصم مشهورة عنه، فهذا يصلى أيضا عليه بإطلاق ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومعلن لهذا الفجور بدعوة غيره إليه. الحالة الثالثة أو القسم الثالث من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصة، وهي التي جاء الدليل بأن يترك طائفة الصلاة عليه، مثل الغال ومثل من قتل نفسه وأشباه هذه الذنوب، ومن قيم عليه الحد حتى القتل وأشباه ذلك، هذا يصلي عليه بعض المسلمين ويترك الصلاة عليه أهل الشارة والعلم، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع أهل النفاق، والنفاق قسمان، نفاق يعلمه كل أحد، وهذا لا يكون في المسلمين، أنه يكون زنديقا، يعني معلن الاستهزاء بالله جل وعلا في كتبه أو في قصائده أو نحو ذلك، معلن عدم الإيمان بالقرآن ولا بالمعاد وأشبه ذلك، فهذه زندقة ظاهرة. والقسم الثاني نفاق خفي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض. أما القسم الأول وهو الظاهر فإنه لا يجوز الصلاة على من كان زنديقا أو منافقا، وذلك لقول الله جل وعلا استغفر لهم المنافقين، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا، إلى آخر الآية. وقال جل وعلا أيضا لنبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمن كان معلوما ظاهرا النفاق منه الزندقة محاربة الدين، والزندقة الظاهرة الكفر الظاهر مما يكون معه المرء منافقا خالص النفاق، فهذا لا يصلى عليه، فيجب على المسلمين ألا يصلوا عليه، لأنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة الوصف العام. والقسم الثاني من نفاقه ملتبس، هل هو منافق أم ليس بمنافق، فهذا من علم نفاقه بيقين له أن لا يصلي عليه، إذا حضر في المسجد أو نحو ذلك فإنه إذا علم النفاق نفاقه بيقين فإنه لا يصلي عليه، ويترك البقية يصلون لأن الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر، ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صلى عليه حذيفة، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان عمر بن الخطاب خليفة الراشد ينظر هل يصلي عليه حذيفة أم لا يصلي عليه، فإن صلى عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه، وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل ما بين ما يعلم وما لا يعلم، ما يعلم من حال المنافق وما لا يعلم، فمن علم حاله لم يصلي عليه، ومن لم يعلم فإنه يصلي عليه، ولا يلزم من علم أن يعلن وينهى الآخرين عن الصلاة عليه، لأن الأصل هو ظاهر الإسلام. قد قرر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين، لأن له حكم الإسلام الظاهر، فيرث ويورث ويصلي عليه ما من لا يعلم حاله ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهر. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وفقكم الله بما فيه رضا. وجه الإطلاق، يعني من تصدق بقتل القاتل فهو كفارة له، والقتل كبيرة، فكفارته كونها تكفر الصغائر غير مناسب، وتكفر ما يقابله من كبيرة. لهذا قال العلماء في التفسير: فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني فيما يناسب عظم العمل. ذاك قتل أن يستحق أن يقتل وأن يسفك دمه، فهو تصدق به، تصدق بتلك النفس يعني باستحقاقه القتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. واضح؟ نعم، كفارة لمن قتل وكفارة للمتقدم. الكفارة هنا هل هي للصغائر؟ الصغائر تكفرها الصلاة إلى الصلاة، لكن كفارة لما يناسب، لأن عظم الدم يقابله عظم التكفير. هو القصاص الحق يورث، واليورث يرثه الورث، وهو حق. طبعا قتل فلان قتل فلان، الحق في قتل القاتل لمن؟ للمقتول. واضح؟ وهذا الحق يورث كسائر الحقوق، يرثه الورثة. يتضح لك هذا في صورة، وهي ما إذا قتل لكنه ما زهقت نفسه لا في تلك اللحظة، مكث مثلا 3 ساعات ثم قالوا اقتلوه لا تعفو عنه، أنا ما أعفو عنه، فهنا مات. فهل الورثة لهم حق العفو؟ هنا ما ورثوا الحق، فإذا ما ورثوا الحق كاملا، إنما هذا هو الحق له. القصاص فالقتل يجتمع فيه حق الله جل وعلا، حق المقتول، وحق الورثة، لأنه حق من جنسي الحقوق الأخرى التي تورث. وهذا يحمل عليه عند طائفة من العلماء قتل الحسن ابن علي رضي الله عنهما، عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم قتل علي رضي الله عنه وباء بإثمه، ثم قتل، وكان في أولاد علي ورث الصغار. والأصل أن الحق يورث فيكون لجميع الورثة، فلابد أن ينتظر بهم، ينظر حتى يبلغوا هل يعفون أو لا يعفون، لأن الحق تقسم بين الجميع. فهنا الحسن رضي الله عنه قتل عبد الرحمن بن ملجم وفي الورثة صغار، ما انتظر بهم. لماذا قتلهم؟ لماذا قتل عبد الرحمن بن ملجم؟ للعلماء فيه توجيهان، أحدهما أن علي رضي الله عنه ما أسقط حقه، بل أمر بقتله قبل وفاته رضي الله عنه. والقول الثاني أن الحسن صار إماما وله أن يقتل، أن يعذر بالقتل ولو بإسقاط حقه الورث. الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، هل يكفر الله سبحانه بها الكبائر والصغائر أم لا يكفر إلا الصغائر؟ أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأن من أهل العلم من يقول بذلك. الحديث نص على أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان أنها مكفرات لما بينهما، فاجتنبت الكبائر فتكفر الصغائر. الصلاة في الجماعة إلى الصلاة في جماعة تكفر ما بينهما من الصغائر، لكن الكبائر لا بد فيها من توبة. وأما من قال إن هذه الحسنات تكفر الصغائر والكبائر كابن حزم وغيره، فهذا قول باطل. ورد عليه ابن عبد البر تمهيد ردا جيدا مطول. نكتفي في هذا القدر. نعم. كيف؟ عدد الأسرار. لا. ليش؟ لأن لو كانت الكبيرة تكفر بغير التوبة ما يبقى أحد من أهل القبلة يلحقه وعيد. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في معرض كلام الله قال: ومن قال إن الكبائر تكفر بمثل هذه الأمور فهذا أشبه بقول المرجئة، لأن المؤمن يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وإلى آخر، معناه أن كل هذه الأفعال تكفر الكبائر، معناه أن أهل الإسلام سيموتون ولا كبائر، معناه أنهم لا يلحقهم، لا يلحق مسلم إيه؟ وعيد. وعيد وعيد ما يلحق مسلم، وهذا أشبه بقول أهل الإرجاء. الصحيح أن الحديث التي فيها تكفير السيئات بفعل الطاعات أن هذا سيئات الصغائر. في بعض الأعمال خلاف، بعض الأعمال مثل الحج، قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني هذا التمثيل فيه يدخل فيه صغير الكبائر. لذلك في طائفة من أهل العلم خصوا الحج، قالوا الحج غير العمرة إلى العمرة، الحج حج فلم يرفث ولم يفسق هذا تكفر الكبائر والصغائر. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالجهاد، والجهاد يمحو الله جل وعلا به السيئات لأنها حسنة عظيمة. وهذه فيها خلاف، لكن القاعدة أن الحسنات من الصلاة والصيام والجمعة والعمرة إلى العمرة أنها مكفرة للصغائر دون الكبائر، بشرط اجتناب الكبائر، لقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل شرط التكفير اجتناب الكبائر. ثم هنا اختلف العلماء، هل ترك الكبيرة وحده تكفر به السيئات أم لا بد أن يترك الكبيرة مع عمل صالح، يعني ترك مع فعل، أم الترك وحده مكفر على قوله. والظاهر من قول المحققين أن ترك الكبيرة لا تكفر به السيئات وحده، بل لا بد من فعل، يعني ترك الكبيرة مع الصلاة إلى الصلاة، ترك الكبيرة مع عمرة إلى عمرة، ترك الكبيرة مع رمضان إلى رمضان، وهكذا.